بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. والعهد سبق تعريفه، وأنه يطلق على الميثاق وعلى الأيمان وعلى حفظ الشيء. والوعد هو ما يحصل من الالتزام بأمر من الأمور في المستقبل، مما يوعد بإنجازه وبتحقيقه. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد سبق التعليق على هذه الآية في الباب السابق، وأن هذه الآية مشتملة على الأمر بالوفاء بالعهد، ومشتملة على خبر وأن العهد مسؤول، يعني أن الله عز وجل يسأل أهله عنه، فما من صاحب عهد إلا وهو مسؤول عن عهده وميثاقه، فإذا أداه برئت الذمة، وإذا فرط عوقب على تفريطه. قال رحمه الله: وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ثم ذكر قول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والعهد هنا أضيف لله لعظم العهد والميثاق، فإنهم كانوا يتعاهدون بعهد الله، وقال: أعاهدك بالله، فأضيف العهد لله لعظمه ولعظم شأنه، وأن الذي عاهد يعاهد بالله ويشهد الله على عهده وعلى ميثاقه. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أي إذا عاهدتم الله عز وجل أو عاهدتم الخلق، فإن من العهد ما يكون بين العبد وبين ربه، ومنه ما يكون بين العباد. فالعهد الذي يكون بين العبد وبين ربه هو أن يعاهد الله على أمر من الأمور أن يفعل، أو أن يقسم بالله أن يفعل، فيجب عليه الوفاء بالعهد ما لم يترتب على هذا مخالفة، كما جاء في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فإذا لم يكن الوفاء بالعهد لا يترتب عليه مخالفة، وجب الوفاء بالعهد، ووجب التزام اليمين وما أقسم به الإنسان. ومن هذا ما ذكر الله عز وجل من العهد بين العبد وبين ربه، ما أخبر الله عز وجل به عن بعض المنافقين في قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. فهذا من العهد الذي عقدوه بينهم وبين خالقهم، أن يتصدقوا إذا رزقوا المال، فأخلفوا العهد. والعهد الثاني هو عهد بين العباد فيما يتعاهدون فيما بينهم، ومنه سمي أهل العهد بالعهد الذين عوهدوا وعاهدهم المؤمنون فيجب الوفاء لهم بالعهد ويجب الالتزام بالعهد ما لم يحصل نقض من الكفار، فيجب إمضاء العهود، ولا يجوز للمسلم أن يعاهد ثم يخلف ما عاهد به. وكذلك ما يحصل من المعاهدة بين المسلمين على أمر من الأمور، فيجب على المسلم إذا عاهد مسلما أن يفي بما عاهد به. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي هذه الآية أمر من الله عز وجل بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الخطاب للمؤمنين وأهل الإسلام والإيمان: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أمضوا العقود وأنجزوها. والعقود تطلق على معنى العهد والميثاق، وتطلق على العقود التي تكون بين الناس في مصالحهم، مثل عقود البيع والشراء، وعقود الإيجار، وعقود النكاح، والعقود في الشركات وسائر المعاملات. فيجب الوفاء بالعقود، ويجب إنجاز العقود. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على إبطال خيار المجلس، وذلك أن الله أمر بالوفاء بالعقود، ولكن الصحيح أن خيار المجلس ثابت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإذا افترقا مضى العقد ووجب الوفاء به، وأما قبل ذلك فإنه لم ينجز ولم يبرم، وإنما جعل الله عز وجل للعباد الخيار ما داموا في مجلسهم، حتى لا يغبن الرجل، وحتى لا يتعجل بأمر من الأمور ثم يندم عليه. فجاء الحديث بالخيار في خيار المجلس، وهو أنه إذا عقد عقد في مجلس فالبيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا مضى العقد، ولا يجوز بعد ذلك إخلاف العقد إلا أن يحصل تراضي بين الطرفين، وأن يقيل أحد البيعين الآخر، فإن هذا من الإحسان ولا يجب، هذا من الإحسان. وأما الخيار في المجلس فإنه واجب، ومتى ما رجع أحد المتعاقدين وأراد فسخ العقد فله ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر المصنف هاتين الآيتين من سورة الصف، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وهذه الآية أعم من التي قبلها، فإن الآيتين الأوليين في الوفاء بالعهد، والثانية في الوفاء بالعقود، الثالثة في الوفاء بالعقود، وهذه في التزام ما يقوله الإنسان وإمضاؤه، وعدم مخالفة القول وعدم مخالفة العمل للقول. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون، أي أنكم إذا قلتم فإن الفعل يجب أن يكون موافقا للقول، الفعل يجب أن يكون موافقا للقول. وهذا بخلاف أهل الجهل، كما وصف الله بعض أهل الكذب وأهل الجرأة على القول من غير فعل من الشعراء، الذين وصفهم بأنهم يقولون ما لا يفعلون، لأن الشعراء من غير المؤمنين من الذين يخوضون في كل أمر يقولون ما لا يفعلون، فهذا ذم من الله عز وجل لهؤلاء. وليس كل الشعراء مذمومين، وإنما يذم من يقول ما لا يفعل. ولهذا خاطب الله المؤمنين بأن يقولوا، بأن يفعلوا ما يقولوا، لما تقولون ما لا تفعلون. وهنا تقسيم، وهو موافقة القول للعمل، موافقة القول للعمل، وهو أن يكون قول الإنسان موافقا لعمله، وإما أن يكون القول مخالفا للعمل. فالقول إما أن يكون أعظم من العمل، ويكون العمل قليلا والقول كثيرا، فهذا نقص إذا كان الإنسان يتكلم بأمور كثيرة ولكن فعله قليل، فهذا نقص. وإذا قل كلامه وكثر فعله فهذا كمال. ولهذا جاء عن بعض الصحابة قال: إنكم في زمن قليل خطباؤه كثير فقهاؤه، وسيأتي زمن كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. فزمن الصحابة يكثر فيه الفقهاء مع قلة الخطباء، لأن أفعالهم أكثر من أقوالهم. وفي هذه الأزمان المتأخرة يكثر القول ويقل الفعل. وهكذا نجد الآن الكلام في العلم كثير، ولكن امتثال العلم عملا قليل في الناس. حتى الآن فيما هو موجود في واقع الناس تجد الكتب كثيرة جدا، ما من باب من أبواب العلم إلا وصنفت فيه المجلدات الضخمة. ومع هذا لو قارنت العمل بما هو موجود من العلم المنشور على شتى أصناف الوسائل التي ينشر فيها، فالعمل قليل بالنسبة للعلم. فهذا دليل نقص. ولهذا ندب الله عز وجل عباده أن يصاحب القول الحسن الفعل. ثم بين الله عز وجل خطورة ذلك، قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت هو شدة الغضب، أي عظم مقت الله وغضبه لمن يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه المسألة فيها تفصيل في الحقيقة، وهو تخلف العمل عن القول، فإنه قد ترد على بعض الناس من الشبه في هذا الباب ما يمنعه من قول الخير ومن إرشاد الناس إليه. فنقول إن مخالفة الفعل للقول فيه تفصيل، فالذي يتكلم بالخير ويرشد إليه ثم لا يفعل ما يقول أو يقصر، في هذا تفصيل. فإما أن يتكلم في أمر من الأمور ويكون عاجزا عنه، فهذا لا لوم عليه، مثل من يأمر بالجهاد وهو ضعيف البدن لا قدرة له على الجهاد، أو يأمر بالصوم وهو لا قدرة له على الصوم، أو يأمر بالصدقة والإنفاق وهو فقير ليس له مال. فهذا لا يمنع العالم إذا لم يكن له قدرة على العمل أن لا يرشد الناس إلى الخير، بل إن قوة العالم في علمه. وقوة أفراد الأمة كل له قوة بحسبه. فإذا بقي العالم كتم العلم في الأمر بالصدقة والإنفاق في وجوه الخير، لم يعلم الغني الذي لربما نقص علمه في هذا الباب، لم يعلم المشروع في حقه والإنفاق في وجوه الخير. فإذا اجتمعت القوتان، قوة العالم في نشر العلم وقوة المنفق الغني بماله، أثمرت الخير. فالعلماء يوجهون التجار والأغنياء إلى الإنفاق فيحصل بذلك الخير، ويوجهون أهل القوة والجلد من الشباب على أبواب قد يعجز عنها الشيوخ، وكذلك قد يكون لبعض الشباب من الفراغ على العمل والعبادة ما يعجز عنه بعض الشيوخ، فهذا لا بأس به أن يوجه الإنسان إلى الخير وإن لم يعمل به. ولكن الأمر الفاصل في هذا الباب هو لما تكلم ولما وجه ولما قال، فإذا كان مخلصا لله في قوله موجها للخير رغبة أن يعمل الناس بالخير وأن يكون له من الأجر مثل أجورهم فهو مثاب، وله من الأجر مثل أجور من دعاهم إلى الخير، كما ثبت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية وهو أن يوجه الناس إلى الخير وإلى باب من أبواب الخير فلا يعمل به، ليس لعجزه عنه ولكن لاشتغاله بما هو أعظم وبما هو أنفع له ولغيره، مثل اشتغال بعض أهل العلم بالعلم أكثر من اشتغالهم بالعبادة. فهذا الذي دعا إليه عمل صالح، ولكن لربما اشتغل بما هو أعظم وأفضل، مثل اشتغال بعض أهل العلم بالبحث والدراسة وتحرير المسائل في الليل عن طول القيام، وإن كان لا ينبغي للعالم أن ينسى حظه من القيام، لكن فرق بين من يستغرق الوقت الطويل في صلاة وعبادة وذكر وبين من يستغرق أكثر وقته في العلم في التعلم والتعليم والتأليف. سبق أن مر بنا الأثر عن الإمام مالك عندما كان في مذاكرة مع أحد طلاب العلم، فقام أحد الطلبة للصلاة فقال له: ما أنت فيه خير. فقد يشتغل العالم بما هو أفضل، فلا يظن أن هذا من النقص ويساء الظن يعني بأهل العلم في هذا الباب. الصورة الثالثة، وهذه الصور لها هذه الصورة لها شواهد، منها ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في بعض الأمور، ومنها صلاة الضحى، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة، فيظن البعض أنها ليست مشروعة، وهذا الفهم غير صحيح، بل هي مشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة أو لم يصلها فإن هذا لا يدل على عدم المشروعية، بل لربما اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم من صلاة الضحى. وهذا مثل الآن الموظف الذي يستغرق وقته عمل واجب ليس له أن يفرط في العمل الواجب، فليس من الفقه أن يترك الموظف عمله والناس حوله يريدون إنجاز معاملاتهم ويخرج ويقول: أنا أريد أن أصلي صلاة الضحى. هذا غرور، كما قال ابن حجر، قال بعض العلماء: من شغله النفل عن الفرض فهذا مغرور، بل هو مثاب وله أجر عظيم إذا أنجز عمله على الوجه الصحيح واحتسب في الناس. فهذا نافلته الموظف من جنس عمله، قد يحسن لبعض الناس يؤدي الحق الواجب ويحسن إليهم، فله نافلة من جنس عمله لربما فضلت صلاة الضحى، فينبغي أن نكون على فقه. الصورة الثالثة هو أن يكون الذي يوجه إلى الخير ويرشد الناس إليه لا يلتزمه أو لا يفعله، لا يعني هذا أنه لا يأتيه مطلقا، ولكن قد يأتي بهذا مرة وهذا مرة لما يترجح له من الجمع بين أعمال البر. فإن من طريقة أهل العلم أنهم كانوا يكثرون من أعمال البر، ويرى بعضهم أن يجمع بين شعب الإيمان في عمله فيعمل بهذا تارة وبهذا تارة. فالذي لا يلتزم ببعض الأعمال لاشتغاله بالجمع بين فضائل الأعمال، هذا له من الأجر بقدر ما أراد، وهو مثاب على اجتهاده وعلى ما أراد. وهؤلاء الثلاثة أو هذه الصور الثلاثة كلها مما لا يذم بها العالم إذا ترك العمل، ولكن الذم عندما يترك العمل الذي يوجه الناس إليه مع القدرة عليه وعدم الانشغال عنه بما هو أهم، فيكون مفرطا فيما يوجه الناس إلى الخير، فيما يوجه الناس إلى الخير. فهذا أيضا فيه تفصيل، فإن كان عملا مستحبا فإنه لا يذم بذلك، مثل أن يوجه الناس إلى قيام الليل ولا ينشط له، ويوجه الناس إلى صيام النفل ولا ينشط له، فهذه نافلة لا يقال إن هذا مذموم، ولكن قد يكون قد يعتب عليه في أنه يوجه الناس إلى الخير وليس له حظ مما يرشد إليه، لكنه إن كان مخلصا في نيته في دعوته فهو مثاب. الصورة الثانية من صورة هذا الأمر هو أن يوجه الناس إلى فعل الواجب ويترك الواجب ويفرط فيه، فهذا مذموم على كل حال ولو حسنت نيته. إذا كان يقول للناس فحافظوا على الصلاة ولا يحافظ عليها، حافظوا على الصيام الواجب ولا يحافظ، أدوا الحقوق ولا يؤدي، وهذا لا شك هو الذي يتنزل عليه الذم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. وإنما قلنا هذا الذي يتنزل عليه الذم، لأنه لا يمكن أن يذم الرجل على ترك مستحب، فيقال لمن وجه الناس لفعل مستحب ولم يفعل يقال كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن الله يسخط على من ترك العمل المستحب إذا أرشد الناس إليه، لأنه لو لم يرشد الناس إليه ولم يعمل ما يقال أنه مذموم، فكيف إذا حسنت نيته مع دعوة الناس إلى الخير فإنه مأجور على دعوته ولا يذم على ترك المستحب، لكن إذا ترك الواجب فهذا الذي يذم. وكذلك لو نهى عن المحرم وفعل فإن هذا أيضا مذموم. فبهذا التفصيل يتنبه طلاب العلم إلى دقة هذه المسألة، وأنه لا ينبغي لطالب العلم يقول أنا أضعف عن العمل فلا أدعو الناس إليه، فإنه ما من إنسان دعا إلى عمل ويستطيع أن يقول أني لا أفرط في شيء منه. فالذي يجاهد نفسه ويصيب مرة ويخطئ وينشط ويكسل هذا لا يقال أنه تارك للعمل، وإنما هو مجاهد. فالإنسان يوجه الناس إلى الخير ويجاهد نفسه عليه، ولكن إذا كان هناك له نظر في المسائل الشرعية في تقديم ما هو أولى وفي الانشغال بما هو أفضل فإن هذا لا يعد من الذم، بل إن هذا من الفقه بدين الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الآخر عندما يحصل لرجل نقص في أن يعمل يوجه الناس إلى الخير ويفرط بفعل محرم أو بترك واجب، الذي ينبغي للناس أن يذكروه عندما يقصر بإحسانه حتى يجتهد، ولا ينبغي للناس أن يثبطوه عن الخير ويذكروه بمعصيته. يعني هنا مسلكان لاحظوا، يعني بعض الناس لا يوفق، فإذا رأى بعض أهل العلم وبعض أهل الاستقامة يقصرون لا ينصحهم، وإذا رآهم يوجهون إلى الخير شدد عليهم، قال أنتم توجهون إلى الخير أو أنت توجه إلى الخير وأنت صاحب كذا وكذا، وهذا خطأ. هو في هذا المقام محسن كونه يوجه الناس إلى الخير، النصح ينبغي عندما يكون عند ارتكاب الخطأ، فإذا وجه إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يقال أنت صاحب تقصير دع هذا، بل إنه إذا قصر يذكر بإحسانه فيقال له أنت صاحب كذا وكذا من الخير والإحسان فدع التقصير. فلا ينبغي أن نحمل أهل التقصير على ترك المشروع، بل ينبغي أن نذكر أهل التقصير بفعلهم للمشروع ونذكرهم بمنازلهم، فإذا قصر صاحب الفضل نقول أنت صاحب كذا وكذا، فينبغي أن لا تقصر، ولا نأتيه في مقام الإحسان ونقول له أنت صاحب تقصير فينبغي لك أن تدع الخير، هذا من تلبيس الشيطان. حتى إن الإنسان إذا عرض له الشيطان في موطن وقال أنت تفعل كذا وكذا وأنت صاحب كذا، فلا تترك العمل الصالح ولو كنت مقصرا، ولكن تذكر عند التقصير أنك صاحب كذا وكذا، وأنه ينبغي أن لا يقصر الإنسان، بل ينبغي له أن يطلب المقاربة إلى ما هو إلى ما يدعو إليه من الخير، لا ينبغي له أن يطلب ترك الإحسان حتى يكون قريبا من حالة الشر، فينبغي أن يقرب إلى الخير لا يقرب إلى الشر، إن بعض الناس يريد أن يمنع أهل الخير من الخير، يقول أنتم مقصرون فدعوا الخير، فالذي يناسبكم التقصير، بل ينبغي أن نقول المقصر إذا قصر أنت الذي يناسب حالك الفضل والإحسان فتجاوز التقصير إلى عمل الخير. فينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن هذه من مداخل الشيطان، كم من إنسان قد يلبس عليه في هذا الباب. فالإنسان على كل حال إذا دعا إلى الخير وأرشد إليه وتكلم به وهو مخلص لله فهو مثاب على دعوته، ولكن ينبغي له أن يكون مستقيما على ما يدعو إليه من الخير، إلا أن يكون له من الفقه والنظر في المسائل الشرعية ما يترجح، فهذا أدرى بنفسه وأعلم بحاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه آيات المنافق. قال زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. آية المنافق، الآية هي العلامة، والنفاق منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. فالنفاق الأكبر هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهو أن يقول ويظهر الإسلام والنطق بالشهادتين وأنه مسلم وهو يبطن الكفر، كفعل المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهذا هو النفاق الأكبر. النفاق الأصغر هو من قامت به خصرة من خصال المنافقين وهي هذه الخصال المذكورة. وأما ما يصدع به من الإيمان من النطق بالشهادتين والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزام الدين فهو صادق فيما يقول، وهو معتقد لما يتلفظ به، لكن تعرض عليه بعض الخصال التي هي من شعب النفاق. وهنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام بن تيمية، وهو أن النفاق الأكبر والنفاق الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر هو ما هو معروف من جهة الشرع في تعريف الكفر والنفاق كما تقدم، والكفر الأكبر. وهذا الكفر والنفاق والشرك لكل خصلة من هذه الخصال شعب، وهذه الشعب هي شعب للنفاق والكفر والشرك. وهذه الشعب إذا سلم الأصل وكان الرجل على الإيمان فإن شعب الكفر والنفاق لا تخرج صاحبها من أصل الإيمان، فإن المعاصي كلها من شعب الكفر والطاعات كلها من شعب الإيمان. كذلك الكافر لو فعل شعبة من شعب الإيمان وهو على أصل الكفر فشعبة الإيمان لا تخرجه من الكفر إلى الإسلام. لو تصدق كافر أو مشرك لا يكون بذلك مؤمنا. وكذلك لو عصى المؤمن والمعصية من شعب الكفر لا يكفر بالشعبة، فالشعبة لا تقوى على رفع الأصل، وإنما يرفع الأصل الأصل. أصل الإيمان لا يرفعه إلا أصل الكفر، وأصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان. وأما الشعب فقد يوجد في المؤمنين من شعب الكفر والنفاق، ويوجد في الكفار الأصليين من شعب الإيمان. ولهذا لا يغتر العاقل الآن عندما يجد بعض الكفار والمشركين فيهم من خصال الإيمان يقول أنهم مسلمون مؤمنون. لا، الإسلام والإيمان هو أن يتحقق أصل الإيمان، فإذا وجدت بعد ذلك الشعب فهي مكملة لذلك الأصل. وأما إذا وجدت الشعب من غير أصل فإنها لا تنفع. كذلك شعب الكفر والنفاق إذا وجدت في المؤمنين فإنها لا تخرج صاحبها من أصل الإيمان إلى أصل الكفر. فهذه الشعب والآيات هي من شعب النفاق الأكبر. ويلاحظ في هذه الشعب أن فيها مخالفة بين الظاهر والباطن، ولهذا ذكر من هذه الشعب قال إذا حدث كذب. الكذب هو أن يخبر بخلاف الواقع، فهو يظهر شيئا من القول ويبطن في نفسه الواقع الذي يخفيه، وهذه من شعب النفاق، لكنه ليس هو النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهذا يظهر الصدق ويبطن الكذب. الشعبة الثانية إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، يعد إنسانا بشيء ثم يخلف، فهو يظهر الوفاء ويبطن الخلف. ولهذا قال العلماء في إخلاف الوعد أنه ليس الرجل يعد الرجل ثم بعد ذلك يعجز عن الوفاء، ليس هذا بإخلاف للوعد، فإن العاجز معذور. ولكن إخلاف الوعد هو أن يعد ويضمر في نفسه الخلف وأن لا يفي، فهذا هو إخلاف الوعد. أو أنه لا يضمره عند الوعد لكن بعد ذلك لا يفي بالوعد من غير عجز، فهذا فيه مخالفة بين الظاهر والباطن. في الظاهر يظهر الوفاء والصدق والالتزام والمحافظة على الوعد ويبطن الخلف، ففيه شعبة من شعب النفاق. وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان أي إذا أودع أمانة سواء كانت حسية أو معنوية، الأشياء الحسية من الأمانات والودائع والأموال والأعراض أو كلاما وسرا فهو من الودائع المعنوية، يؤتمن على شيء ثم يخون، فهو يظهر الأمانة ويبطن الخيانة، ففيه شعبة من شعب النفاق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث. من المنافق هنا؟ هل هو النفاق الأكبر والمنافق هو المنافق الأكبر؟ لا، إنما هو النفاق الأصغر. كيف عرفنا هذا؟ نحن عندنا قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يضبطوها. إذا جاءت هذه الألفاظ آية المنافق، فهل لنا أن نفسر هذا النفاق بالنفاق الأكبر أو الأصغر؟ انظر إلى كل مخالفة من هذه المخالفات، ما حكمها في الدين؟ الكذب كفر، الخيانة كفر، إخلاف الوعد هل هو كفر؟ باتفاق العلماء أن هذه معاصي. إذن ما دام دل الدليل الصريح على أن هذه معاصي، فنحن نعلم قطعا أن النفاق هنا ليس هو النفاق الأكبر، وإنما هو نفاق أصغر، هو نفاق أصغر. أيضا قد يقول قائل: نحن نعلم أن الكاذب لا يكفر، لكن لو أضيف إلى الكذب الخيانة وإخلاف الوعد اجتمعت المعاصي، فإذا اجتمعت المعاصي ما الذي يمنع من الحكم عليه بالنفاق الأكبر أو الكفر؟ نقول أيضا من القواعد المقررة أن المعصية لها حكم المعصية ولو تعددت، فإن تعدد المعاصي لا يخرجها من المعصية إلى الكفر. وإلا قيل أن العاصي لا يزال يعصي حتى يبلغ عدد معين من المعاصي فيكفر، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. لكن ما هو الضابط في المعصية؟ متى تكون كفرا؟ إذا استحلها، إذا استحل المعصية كفر، إذا استحل الربا، إذا استحل الكذب، إذا استحل الخيانة هذا يكفر، لأنه استحل ما حرم الله. وأما إذا كان يعتقد أن الكذب حرام والخيانة حرام وإخلاف الوعد حرام، فإن هذا له نصف الإيمان. يقول شيخ الإسلام: صاحب المعصية إن لم يعتقد حلها فلديه نصف الإيمان، لأن المعصية الواجب فيها أمران: أن يعتقد تحريمها وأن يقلع عنها، فإذا اعتقد تحريمها كان معه نصف الإيمان في هذه المخالفة، والاعتقاد يغلب العمل. ما هو الدليل؟ الدليل: لو أن رجلا الآن اعتقد تحريم الزنا أو شرب الخمر، وزنى وشرب الخمر، فهذا باتفاق أهل السنة أنه عاصي. ننظر للاعتقاد في مقابل العمل. لو أنه اعتقد استباحة الزنا وشرب الخمر ولم يفعل، ما حكمه؟ هذا كافر. إذن الاعتقاد حكمه غالب على العمل. فإذا كان المسلم يعتقد هذه أنها معاصي فهو مسلم مهما فعل من المعاصي ولو تعددت. وهنا قاعدة: أن المعاصي مهما تعددت لا تخرج صاحبها من الإسلام إلى الكفر، وإن كانت تنقص من إيمانه الواجب. فإذا نحن عرفنا بالضوابط الشرعية وبالأدلة وبإجماع أهل السنة أنه لا يمكن أن يكون النفاق المذكور هنا أنه النفاق الأكبر. وهذا إنما يعرف تفسيره من عرف الأحكام والأدلة، وإلا فإن بعض من لم يعرف النصوص لربما كفر بعض المسلمين بمثل هذه النصوص وقال هذا نص صريح في أن هذا منافق، خصوصا ما جاء في رواية مسلم قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فما معنى هذه اللفظة؟ نقول أن هذا على الأصل، نحن لدينا يقين في أن هذه المعاصي لا تخرجه من دائرة الإسلام إلى الكفر. إذن ما معنى وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ يعني أنه ليس على الإسلام الكامل، وإن صام وصلى فهو ليس على الإسلام الكامل الصحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين. قد يقول قائل: الغيبة كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه، من أسلم بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يسلم قلبه لا تغتابوا المسلمين. فنقول هذا المقصود به الإسلام الكامل الذي يمنع من المعاصي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان ما دام أنه يعصي. وهنا: لا يكون مسلما كامل الإسلام ما دام أنه يكذب ويخون ولا يفي بالوعد. وبهذا تجتمع النصوص على قاعدة صحيحة وعلى الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن المعاصي لا توجب كفرا وإن كانت تنقص من الإيمان الواجب، فينفى الإيمان الواجب ولا يقطع بكفر ولا يعتقد كفر صاحب المعصية، بل هو كما قال أهل السنة: مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فلم يثبتوا للعاصي الإيمان الكامل ولم يسلبوا عنه أصل الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا تمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. وقد يكون هذا اللفظ يعني أصعب على من يعتقد يعني كفر أصحاب هذه الأعمال، فيقول: هذا نص صريح في أنهم إذا اجتمعت هذه الخصال أنه يكون منافقا خالصا النفاق الأكبر. نقول: هذا محمول على النفاق الأصغر، أنه منافق نفاقا خالصا النفاق الأصغر. ومن كانت فيه شعبة من هذه الأربع ففيه شعبة من شعب النفاق الأصغر ولا يكفر بذلك. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اجتمعت هذه الخصال الأربع أطلق عليه أنه منافق، ولكن النفاق هنا أصغر وليس بالنفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر هو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، وهذا يبطن شيئا ويظهر آخر، وأما الإيمان فهو مستقر في قلبه وإن كان فيه ضعف. وكذلك قوله يعني صريح في الإيمان وإن كان في أعماله ضعف، إلا أنه لم يبلغ النفاق الأكبر. من كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق حتى يدعها، فإذا تركها رجع إلى ما كان عليه من درجته في الإيمان، فإذا التزم فإذا فعل هذه المعصية نقص إيمانه بقدر ما فعل من المعاصي. قال: إذا أتمن خان، وهذا كما تقدم في الخيانة في الأمانة تقدم تفسيرها. وإذا حدث كذب وهذا أيضا تقدم. وإذا عاهد غدر وهذا أيضا مما تقدم أيضا الحديث عنه في أنه إذا عاهد عهدا أو واثق ميثاقا فإنه يجب عليه الوفاء بذلك وأن لا يغدر في عهده ولا في ميثاقه سواء كان هذا العهد فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الخلق. وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر الخصومة تكون بين اثنين، والواجب عند الخصومة ما هو؟ الواجب عند الخصومة إذا خاصم انتصر بحق. الخصومة إذا خصم الإنسان انتصر لنفسه بحق، فهذا هذه رخصة. وقد يترك حقه ويعفو وهذا إحسان. فإذا هو مخير بين الإحسان بالعفو وبين الانتصار، وهذا جائز ومأذون فيه. الشيء الثالث الذي ليس هو من خصال المؤمنين وإنما هو من شعب النفاق، إذا خاصم فجر يعني طغى في الخصومة وبالغ في الخصومة حتى يكون فاجرا بذلك. والفجور من المعاصي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وهذا دليل التلازم بين الكذب والفجور. وهذا الرجل الذي اجتمعت فيه هذا النفاق فيه كذب وفجور. في الحديث الآخر لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فالكذب يهدي إلى الفجور. فالفجور في الخصومة هو من علامات النفاق. وكأن الأصل في الخصومة أن يكون موازية الانتصار لحقيقة الخصومة، فإذا تكلم فيه بكلمة رد الظلم فرده موازيا لما وقع عليه من الظلم. فإذا فجر كان هذا مخالفا لواقع الأمر، مثل ما ذكرنا في الكاذب والخائن في الأمانة والغادر في الميثاق، فإنه يحصل مخالفة بين فعله وبين واقع الأمر. وهذا كما تقدم هذه كلها من خصال النفاق، ولكنها لا توجب النفاق الأكبر ولا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى الكفر حتى يقع الكفر الأكبر الذي يخرج من الدين. نعم. بالنسبة لعدد الخصال، عدد الخصال جاء في الحديث السابق أنها ثلاثة في هذا الحديث. هذا يرد في النصوص كما جاء في الحديث السابق أنها ثلاث وفي هذا أربع، فلا تعارض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر بعض الخصال وأحيانا يعني يجمل وأحيانا يفصل، وهذه كلها من علامات النفاق. فإذا ذكر ثلاث وجاء في بعضها ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وهذا الذي قد يقال أنه فيه يعني اختلاف عن هذا. فهذا مما يدل على أن النفاق يحصل بثلاث خصال، النفاق الأصغر، ويحصل بأربع ولا تعارض. ولو جاء حديث آخر بخمس لو ورد على فرض وجوده فهذا غير معارض، لأن هنا ذكر يعني هذه الخصال، وإنما يدل هذا على أن أقل العدد يوجب هذا الحكم، وما زاد فإن هذا داخل في ذلك الحكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. فأتيته وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500 فقال لي خذ مثليها. متفق عليه. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا، يعني الغنائم التي تأتي من البحرين، وعده النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه كذا وكذا وكذا ولم يعين. قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى توفاه الله، ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فأصبح الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، وهذا من فقه أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا من عظيم خبرته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اطلع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد أن يعطي الناس من هذا المال، أو كانت هناك ديون يعني معلقة أو معلق سدادها على هذا المال من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة، يعني وعد بأن يعطيه، أو دين فليأتنا. قال فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، وذكر له ما ذكر في هذا الحديث. قال فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فإذا هي 500 أي حثى له بيده من هذا المال فعدها فإذا هي 500 درهم أو دينار، ثم قال خذها خذ مثليها. وهذا من فقه أبي بكر، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينك كذا وكذا، أو قال هكذا وهكذا وهكذا، فحث له حثية ثم قال له خذ مثليها، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا غير محدد، فحث له حثية واحدة ثم قال خذ مثليها حتى يتحقق بذلك وعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه أبي بكر، ومثل هذه الأحاديث تدل على فقه الصحابة، فمن الذي يتنبه لمثل هذا، ومن الذي يفطن لمثل هذا إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا شيء لم يسمى، قال هكذا وهكذا، ففي غالب من يعطي أنه لا يعطيه أكثر مما في يده، وكأنه ملأ يده وأعطاه فعدها فوجدها 500 ثم قال خذ مثليها، فتحقق بذلك إنجاز وعد النبي صلى الله عليه وسلم على يد أبي بكر. وهذا الحديث مع أحاديث أخرى هو دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وعلى أنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا جواز إنجاز وعد المسلم إذا وعد بشيء، وأن ذلك إذا مات فلأوليائه ولمن يقوم مقامه إذا كان في ولاية أن يفي به، فإذا كان خليفة أو أمير فجاء بعده خليفة، فإن من حسن الوفاء للميت ولصاحب الولاية السابق أن يفى بوعده، وكذلك إذا كان غير صاحب ولاية فإن أولياءه وأهله ينبغي لهم أن يراعوا هذا الأمر. فالرجل مثلا إذا وعد بشيء ومات فينبغي لأبنائه أن يفوا بالوعد الذي وعد به الأب، وهذا من البر بالأب وبالقريب إذا وعد بوعد أن ينجز وعده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم.